نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جون أون. وكالة تاس ووكالة الأنباء اللاوسية ووكالة كيودو اليابانية والصحيفة الهندية أوشن نيوز بوينت وشبكة فانشو الصينية والإذاعة المحلية والدولية والإذاعة باللغات القومية السبع في غينيا وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية، الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي حيتها في نيجيريا. نقلت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جون أون قام بالتوجيهات الميدانية لمزرعة سامتون الأهلية للسلورو التي تحولت رايعا. نشرت في وكالة تاس الروسية والمواقع الإنترنتية لجمعية بيكتو سان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والتي حيتها في نيجيريا خبرا عن جريان العرض الفني التذكاري بصورة حافلة بحضور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وذلك بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي. حمل موقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم قام بزيارة قصر كومسوس للشمس بمناسبة عيد النجم الهادي. كما نشرت الصحيفة النيبالية أرفن ومواقع الإنترنت لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة زوتسي وسياسة سنغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية نفس الخبر مع آخر مفاده أنه شارك في المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل. هذا وحملت مواقع الإنترنت للجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية الصداقة والثقافة البيروية الكورية خبرا مؤتاه أنه أشرف في عين المكان على الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو من طراز بوكوكسون 2. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.